تقول كان لي طفل يبلغ 40 يوما وكان موجودا بين يدي على الأرض، وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه وأخذ أخاه الصغير وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمتم؟ ليس عليه شيء لأنه غير مكلف، صغير ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء، عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي على المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.